احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم عبر شاشة تلفزيون دبي الفضائية مع برنامجنا الجديد القرآن والإنسان، أو سميه إن شئت الإنسان والقرآن. أدعو الله عز وجل أن نكون وإياكم من عباده السعداء المقبولين، وأن لا يجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأن يجعلنا وإياكم بعد الشهر الكريم من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم نستأنف طاعات وحسنات واستقامة على طريقه لنصرة دينه وحمل هم الإسلام ورفع راية الإسلام بالتقوى والعمل الصالح وفهم حقيقة هذا الدين العظيم الذي نفخر أنه يعني قد رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا، وجعلنا من أهله، وجعلنا من أتباعه، وجعلنا من أتباع خير نبي وخاتم الأنبياء عليه وعلى كل إخوانه من السابقين الصلوات والتسليمات من رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، الإنسان وصفته يعني أقلام وآراء المفكرين والعقلانيين صفات شتى، ولكننا سوف نعيش في هذا البرنامج حلقات إن شاء الله رب العالمين نرى الإنسان على حقيقته. ومعنى أننا نرى الإنسان على حقيقته أي نضعه في الوضع الذي وصفه به رب العباد عز وجل. يعني الإنسان في كتاب الله عز وجل هو، أو إذا استطعت أن أعبر تعبيرا دقيقا وأنتم أهل علم وأهل ثقافة، الإنسان القرآني هو إنسان كل عصر. يعني الإنسان في القرآن هو الإنسان الذي يحيا في كل العصور وفي كل الأزمنة وفي كل الحالات. يعني الإنسان تعتريه حالات من الرضا والسخط، من الاستقامة والانحراف، من الغنى والفقر، من الصغر والكبر، من سبحان الله العمل ولا عمل، أو العمل والبطالة. هذا الإنسان الذي يعيش النوازع النفسية التي تعتريه والحالات الإنسانية التي تعتريه، هكذا وصفه القرآن وصفا دقيقا. لأن الذي حدثنا عن الإسلام عن الإنسان في القرآن إنما هو منزل القرآن وهو خالق الإنسان. فيجب أن لا نأخذ أي تعريف للإنسان من عقل قد يصيب ويخطئ، قد يقول يعني صوابا وقد يقول خطأ، قد يقول كلاما صحيحا ويقول كلام فيه خبل أو فيه سبحان الله شيء من السفاهة أو شيء من ما ينطلي أو ما يعني يعود إلى العقل من منحنيات ذكاء وعدم ذكاء أو استقامة أو انحراف أو غير ذلك. لكن عظمة القرآن أن سبحان الله، أو عظمة الإنسان في القرآن أنه وصف كما هو في إيمانه وفي بعده، في استقامته وفي انحرافه، في حالة رضاه وحالة سخطه. فكل حالات الإنسان موجودة في كتاب الله عز وجل، سواء في يعني كأفراد أو كجماعات أو كأمم. وسوف نعرض في هذا البرنامج كيف هو الإنسان في كتاب الله عز وجل، وسوف نصف حاله بما وصفه به رب العباد عز وجل، ونرى كيف يعني يستمر المستقيم على طاعة الله عز وجل، وكيف يتوقف البعيد أو السادر في غيه عن معصية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعني في كتابه أوضح لنا عظمة ما وضحت للأمم السابقة، أن الإنسان في القرآن أو الإنسان القرآني هو إنسان سبحان الله كما وصفه رب العباد عز وجل مسؤول عن نفسه، حتى على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. لما تكلم عن الإنسان في حالاته الفردية، وسوف نعرض هذا تفصيلا، لكن أنا أقول في هذه الحلقة مجمل للفكرة التي أريد أن أعرضها لعلها إضافة جديدة يعني إلى أفكارنا وإلى علمنا وإلى ما نعرفه من كتاب الله عز وجل. وأدعو الله عز وجل في البداية أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى من القائل ومن المشاهدين والمستمعين انه ولي ذلك والقادر عليه. الله عز وجل جعل المسؤولية في على الانسان مسؤولية فردية، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. سوف يرى ممن؟ سوف يرى اولا من الله عز وجل، ومن الملائكة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المؤمنين، ومن غير المؤمنين. كل هؤلاء سوف يرون سعي الانسان. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يعني لا الاقي انا كدح فلان، ولا الاقي رب العباد بعمل فلان، لا، وانما اقابل رب العباد بعملي انا. وقال الحسن البصري ملخصا القضية، قال: وعلمت ان الله سوف يحاسبني. فسبحان الله، فايه، فاستقمت على طريق، عارف ان الله سوف يحاسبني على صغير الامر وكبيره. وعلمت انه يراني فخشيت ان يراني على معصية. لماذا؟ لانه هو يعرف ان المسؤولية في الاسلام مسؤولية فردية، ثم ايضا مسؤولية جماعية. اذا انحرف الناس بعيدا عن الله عز وجل، ولم يأتي من يقومهم او يأمرهم بالمعروف او ينهاهم عن المنكر او يوقفهم عند حدودهم. ولذلك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. فانت يا فلان تصلي وتصوم وتتقي الله سوف ترى ثمرة هذا، وانت يا فلان تشرب وتسكر وتصنع كذا وتظلم الناس وتاخذ اموالا حرام سوف تجد مغبة هذا، وسوف نرى هذا تفصيلا ان شاء الله رب العالمين. هذا على مستوى الفرد. على مستوى الجماعة نقرأ ان شئنا باذن الله رب العالمين من البقرة: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. اذا هذا انسان مصطفى مختار من رب العباد عز وجل. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. لم تقف قضية الخيرية في الخليل عند هذا الحد، بل بالعكس. ووصى بها ابراهيم بنيه، يعني جاء ابراهيم ليوصي اسحاق ويوصي اسماعيل، او يوصي اسماعيل واسحاق بناء على الترتيب الزمني، يوصي اسحاق اسماعيل ويوصي اسحاق، يعني سبحان الله، يعني يوصي ابراهيم بنيه ويعقوب، معنى الآية ويعقوب ايضا اوصى بنيه، سبحان الله، من؟ يوسف واخوته، سبحان الله، هذا يوصي ابناءه وهذا يوصي ابناءه. ما وصيتهم؟ هل وصيتهم ان قاطعوا خالكم وعمكم بعد ان اموت؟ لا. هل وصيتهم لابنائهم ان افعلوا الشر وانشروا الفساد في الارض؟ لا. هل افتحوا بابا للشر واغلقوا بابا للخير؟ هل كونوا مفاتيح شر ولا تكونوا مفاتيح؟ ما اوصوا بهذا، لا، وانما بما اوصوا ان يكونوا مفاتيح خير مغلق شر. كيف؟ يعني وصى بها بهذه القضية وقضية التوحيد، وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، اي ويعقوب ايضا وصى بنيه: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. اذا الدين مختار من الله عز وجل. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه دعوة كل الانبياء. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ هذا القرآن ينقلني الى صورة عجيبة. يعقوب على فراش الموت، المرض الاخير، اللحظات الاخيرة، ابناؤه من حوله يوصيهم عليه السلام. يعني سبحان الله، في هذه اللحظات الاب يوصي ابنائه باعظم وصية واحسن وصية، سبحان الله. ام كنتم شهداء ايها الناس، ايها القوم، يا من تنكرون ما في كتاب الله عز وجل، او انتم ايها المسلمون الذين ما عرفتم هذه القضايا الا من كتاب الله عز وجل، ونحن لا نأخذ قصة حقيقية الا من كتاب الله، ولا نصدق قصة الا اذا كانت موثقة في كتاب الله عز وجل، لان كل القصص موثقة، احسن القصص في كتاب الله، اما غير ذلك فقصص يحتمل الصدق والكذب. اما ما في كتاب الله صدق، عندئذ نرى صورة يعقوب نائم في حالة، خلاص في حالة استعدادا لخروج الروح، وهو يوصي ابناء: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يسأل، يريد ان يطمئن قبل ان يغادر هذه الحياة. قالوا: نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدة ونحن له مسلمون. انظروا الى نهاية الايات، تعلق بآية قضية المسؤولية في الاسلام فردية وايضا مسؤولية جماعية. تلك امة قد خلت، هذه الامة قد ذهبت، انتهت في التاريخ، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، نحن لا نسأل أبدا، لا يحمل إنسان وزر إنسان. أعود إلى القضية التي أقول إن الإنسان في القرآن لا يحمل إلا وزر نفسه فقط فقط. انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. إذن قضيت أن سبحان الله يقول لهم في موضع آخر يا بني عبد مناف لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني أنتم بأوزاركم على ظهوركم تقولون. هذا الكلام يحذرهم خشية أن يلاقوه يوم القيامة بهذا المنظر، أدركنا يا محمد، تقولون أدركنا يا محمد، فلا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن القضية قضية مسؤولية فردية، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أرجو من الإخوة والأخوات والأبناء وأبنات المشاهدين والمشاهدات يكتبوا مثل هذه الجمل المهمة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإسلام ليس بالوراثة، الدين ليس بالوراثة، ولا العلم، العلم ليس بالوراثة أبدا، الدين أيضا ليست قضية وراثة، لا قضية عمل. لماذا؟ لأن سبحان الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن قضية مفارقة، وضوح، ولاء وبراء، هذه قضية عقيدة، هذه قضية عقيدة، هذا هو وصف الإنسان في القرآن عندما يصير الإنسان واضح المعالم سبحان الله العظيم. فالإنسان سبحان الله العظيم في كتاب الله عز وجل بهذا الوضوح، حتى كان يقال لنا ونحن صغار من أمهاتنا أن اللغز الصغير ما هو الكائن الذي يمشي في الصباح على 4 وعند الظهر على 2 وفي المساء على 3، وكنا نفكر نحن الأطفال إذا هو الإنسان الذي يحبو على 4 في شهوره الأولى، ثم إذا صار إنسانا سويا في سنته 3 أو 4 يقف على قدمين، ثم بعد ذلك في الكبر بعد أن يحدود ظهره ويشيب شعره يمشي على عكاز فيصير إيه سائرا على 3. هذا الإنسان كيف وصفه القرآن؟ كيف عاش معه كتاب الله؟ كيف يعيش هذا الإنسان في كتاب الله؟ هذا ما سوف يعني نستوضحه أكثر وأكثر، ولكن كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين لنكمل الإنسان والقرآن. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع برنامجنا الجديد القرآن والإنسان. إذن المسؤولية حققنا قبل أن نتوقف في الفاصل أن الإنسان يعني سبحان الله هو مسؤول عن نفسه، ثم لا تقف المسؤولية عند حاله، لا، وإنما هو مسؤول أيضا عن المجتمع الذي يعيش فيه. كيف؟ يعني مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي من فوقنا نخرق في نصيبنا خرقا، يعني بدلا من أن نؤذي الجيران اللي في الدور الأعلى في السفينة نخرق في قعر السفينة خرق، نأخذ الماء الذي نريد من البحر، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. هكذا إذا استشرى الفساد والفوضى ولم نأمر ولم ننهى وتعامينا وتغابينا وعملنا أن احنا مش موجودين، عندئذ للأسف الشديد يعم البلاء وتعم الفوضى، ونسأل الله أن يجعلنا من الأمة التي يعني وصفها الله بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف نأتي من خصائص الإنسان في القرآن أنه كيف يأمر وكيف ينهى، هذا ما سوف نوضحه كثيرا إن شاء الله رب العالمين. العجيب أن الفكر الإنساني تحدث عن الإنسان حديثا غريبا، فقال بعض الذين يفسرون الدين أو التاريخ تفسيرا ماديا جدليا أن الإنسان عبارة عن عملة اقتصادية تبع العرض والطلب، لذلك يستخدم الآن الناس كسلعة أو كما تستخدم بعض النساء في سبحان الله في هذه الأشياء، الترويج سلعة معينة والاستخدام في الإعلانات وفي هذا الموضوع، هذا استخدام الإنسان كسلعة، تسليع الإنسان، تسليع الإنسان هذا انحطاط بقدر الإنسان الذي كرمه رب العباد عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، يعني جعلناها شعارا للبرنامج هذه الآية الكريمة، ولقد كرمنا. ومن الذي كرم؟ خالقه، خالقه يكرمه ثم أنا أسلعه، يعني أصيره سلعة. تسليع الإنسان انحطاط بقيم الإنسان وإنزال من مستوى الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان هو أرقى مخلوق خلقه الله فوق هذا الكون، هو عبد لله لكنه سيد فوق هذا الكون. لماذا؟ لأنه الكائن المكلف الوحيد. لماذا؟ لأنه سوف نأتي لعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وكيف أبت كل هؤلاء المخلوقات أو هذه المخلوقات أبت حمل الأمانة، فلما أبين أن يحملها عرضت على الإنسان فقبلها، لأنه كان ظلوما لنفسه في حملها، جهولا في قدر المسؤولية التي هي ملقاها على عاتقه. لأن الإنسان عندما ينشر السلام في الأرض هذا هو الإنسان القرآني، والإنسان عندما ينشر التخريب في الأرض أيا كان هذا إنسان لا صلة له بالإنسان القرآني. الإنسان في القرآن إنسان يعني في حالته الخيرية، وفي حالات كما قلنا في حالة غضبه وهدوئه، في حالة علمه وجهله، في حالة بعده واقترابه، هكذا وصفه كتاب الله، لأن الواصف هنا هو خالق الإنسان سبحان الله. لكن العجيب أن الإنسان أحيانا يرتكس. يعني يرتكس؟ يعني سبحان الله، الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وقال ربنا ثم رددناه أسفل سافلين. كيف رد الإنسان بنفسه؟ يعني رد عندما إيه؟ يعني أراد الله أن يرفعه، ولكنه ارتكس وإيه؟ ويعني سبحان الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. لما يتبع هواه يظلم الآخر، يؤذي الآخر. تجد زوج متكبر على زوجته، تجد زوجة متغطرسة عندها نشوز سبحان الله، تجد ولد متأبي على الإيه؟ على أن يقبل يد أبيه أو رأسه، تجد بنت غاضبة لا يرضيها شيء في البيت سبحان الله، تجد جار يؤذي دائما جاره، تجد مدير في العمل والعياذ بالله مطفف. يعني مطفف؟ يأخذ من الموظف كل شيء وكل وقت ويعتصر سبحان الله دمه وحياته ووقته، ويعطيه الفتات أو يظلمه في سبحان الله، ويظلم وقته الساعة التي قضاها زيادة من الواجب. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عمل لكم إخوانكم العمال يعني شيئا فإيه؟ فكافئوهم، كافئوهم أول سبحان الله يعني زي ما يقولوا يعني أوفر تايم في التاريخ، كان العمل الإضافي هذا والأجر الإضافي المضاف للعمل كان أول من سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سبحان الله العظيم، هذا يعني هذا الإنسان عندما يرتكس كيف يصير؟ كيف يصير؟ أولا الإنسان الإنسان الإنسان يعني يصير سبحان الله العظيم عندما يترك الهداية ويترك المنهج، أول شيء يصير ظلوم وكفار. ليس ظالما، لا، ظالم دي اسم فاعل يدل أنه ظلم مرة واحدة، لا، لأنه كان ظلوما. ظلوم، ظلوم يعني إيه؟ يعني الظلم يتكرر منه مرات ومرات سبحان الله، قاعد يظلم سبحان الله كل أي شيء سبحان الله. قال شاعرهم وأحيانا على بكر أبينا أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يعني لما يهاجم كل خلق الله ما فيش إلا قبيلة إيه؟ قبيلة بكر، هذه ما هجمت، يهاجم قبيلة بكر، لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه يريد أن يهاجم. يعني سبحان الله، إن الإنسان لظلوم كفار، مش كافر، لا والعياذ بالله، ده كافر قد يكفر ويتوب، لا، كفار يعني كثير الكفر، يعني زي إيه نقول كلمة نجار، كثير النجارة، حداد، كثير الحدادة، على صيغة فعال، كثير الفعل، سبحان الله، فصير إيه؟ يصير كفور، يعني والعياذ بالله، يعني كفار مرة ومرة ومرة، سبحان الله، صيغة مبالغة والعياذ بالله رب العالمين، عندما ينحرف الإنسان يصير ظلوما ويصير جهولا، سبحان الله، كلا إن الإنسان ليطغى. ليه يطغى؟ قال أن رآه استغنى. استغنى بإيه؟ يقول لك أنا لي عقل، ده أنا تعبت في جمع المال، الملايين اللي عندي دي سهرت ليل نهار وواصلت والدراسات الجدوى والشهادات العلمية وأخذت شهادة. يا عم اهدى شوية، لا إله إلا الله، يعني حنانيك على نفسك. لماذا؟ لأن الله قد يسلب منك عقلك، تنام تميتك شرقة، سبحان الله، النفس ينقطع عنك ثلاث دقائق تنتهي، لقمة أو كوب نصف كوب ماء لو نزل أو جرعة ماء نزلت في القصبة الهوائية تختنق فورا سبحان الله. فيعني أنت الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، لكن هو لما يفتري كلا إن الإنسان ليطغى. يطغى يعني إيه؟ الطغيان يعني هو مجاوزة الحد، طغى الماء يعني ايه؟ يعني فاض الماء على جانبي النهر، طغى الماء ده طغيان، زي الطوفان على وزن الطوفان، طغيان. انت تطغى، كيف تطغى؟ كيف يطغى الانسان هذا الضعيف؟ يطغى لما ينسى نفسه، ينسى خالقه، ينسى منهجه في الحياه، ينسى انه مخلوق لكي يشيع السلامه في الارض، بحيث انه لو غاب نحن اليه، ولو مات نترحم عليه. لكن فيه ناس اول ما تموت يسجد الناس لله شاكرين، الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. وقد يكون رجل كبير السن او امراه كبيره السن، لكن والعياذ بالله وجوده يعني سبحان الله شر في الحياه. نسال الله ان يجعلنا ان عشنا حن الناس الينا، وان متنا ترحموا علينا. كلا ان الانسان لا يطغى، هذه صفه الانسان سبحان الله. بهذا الله عز وجل يقول والعصر ان الانسان لفي خسر، يعني الانسان بطبيعته هكذا في حاله خسران. استثنى منهم رب العباد عز وجل أربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن لم تكن فيك هذه الصفات الأربعة فأنت خاسر دنيا وأخرى. وإن جمعت المال وإن وصلت إلى المناصب، ده كل هذا يعني هباء منثورة، لا يبقى إلا طيب العمل. يعني أبو حازم كان يغسل ميت، فعبد الملك بن مروان يمر مع الحاشية، قال ما هذا؟ قال أمير المؤمنين والله يغسله ميتا. قال أحضر. دخلوه على الجنازة، على الجثة، فوقف رأى أبا حازم يغسل ومنهمك وغير منتبه لأمير المؤمنين، لأن ميت أمامه يغسله، وحضور التغسيل هذا الغسل يعني فيه سبحان الله هزة إنسانية سبحان بشرية سبحان. المهم، فقال عبد الملك لمن حوله: والله وددت أن أكون غسالا أغسل الموتى وأكفنهم، ولا ألي أمر المسلمين يوما واحدا. فقال أبو حازم لمن يعينه على الغسل: الحمد لله الذي جعلهم عند مماتهم يتمنون حياتنا، ونحن عند مماتنا لا نتمنى حياتهم. سبحان الله، يعني هذا سبحان الإنسان اللي هو قاعد عامل أنه سبحان الله يا أرض يعني نهدي معنا، لا ليس هكذا. والعصر إن الإنسان لا في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل الحق. وسوف نأتي بهذه الوصف كلها، لكن أنا أعطي مجمل للحلقات إن شاء الله. ثم الله عز وجل كلا، أو يعني بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يفجر يعني يفجر يعني إيه؟ يعني يصير فاجرا سبحان الله، يؤذي الناس ويصنع أسلحة فتاكة، ويعمل سبحان الله يضع في المحاصيل التي نأكلها والفواكه يضع فيها مبيدات ويضع فيها هرمونات عشان يكسب سريعا، وسبحان الله وكسبه سريع، يميتنا سريعا ويمرضنا سريعا. وإذا مرض إنسان نتيجة اللي يضعوا لنا الهرمونات والمبيدات في المزروعات، فهم من القتلة الذين يحاسبون يوم القيامة، أنهم قتلوا البشرية. ولو قتل واحد بس، من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فالانسان اللي يضع عراقيل في حياه الناس وامراض في حياه الناس ويتسبب في ايذاء الناس ايا كان هؤلاء الناس، سبحان الله، مؤمن كافر مسلم غير مسلم، اي انسان ده سبحان الله احسنوا القتله ولو بالكلب العقور. يعني لو في كلب يعني والعقور شديد لما نقتله نحسن قتله. سبحان الله، اذا ذبحتم احسنوا الذبحه واذا قتلتم فأحسن القتلة. فما بالنا إذا سالت دماء إنسان على وجه، أو مرض نتيجة أننا وضعت نتيجة المزرعة عندي أضع لها أشياء ضارة تضر بالإنسان وتجيب الأمراض الخبيثة وتجيب له. سبحان الله العظيم، فنسأل الله السلام. أيضا من صفة الإنسان إن الإنسان لربه لكنود، معاند، عنيد. يقول له صلي، لا يصلي. تحجبي، رفض الحجاب. يا عم صوم، رفض الصوم. لا داعي لشرب الخمر، يشرب الخمر. يا عم اصبر، يجزع. يا رجل يقول كلام طيب، يقول كلاما خبيثا. يا رجل اصلح بين الناس، والعياذ بالله يفرق بين الاحبة. يا رجل لا تغتاب الناس، يا امة الله لا تنوم في حق الناس ابدا. ان الانسان لربه لكنود، ما فيش امر امرنا به رب العباد الا وكأن الناس اجتمعت على العصيان. النهي سبحان الله كلنا في ارتكاب النهي والعياذ بالله رب العالمين. يعني احبتي في الله، عناوين سريعة لان الموضوع خطير، والقرآن يتكلم عن الانسان كما وصفه ربه سبحانه وتعالى في حالات الخير وفي حالات الشر، في حالات الاستقامة وفي حالات الانحراف. وسوف نتعرض في كل حلقة لحالة إنسانية بإذن الله رب العالمين. هذه الحالة الإنسانية إن كانت خيرا كيف وصفت، وإن كانت غير ذلك كيف عالجها القرآن وكيف نشرحها إن شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم في هذا البرنامج الجديد. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن القرآن والإنسان الذي وصف في كتاب الله عز وجل كما وضح صورته الكاملة وحقيقته الكاملة رب العباد سبحانه وتعالى. الله عز وجل تحدث عن النفس الإنسانية، والنفس الإنسانية خاض فيها المفكرون وعلماء النفس وعلماء البيولوجي وعلماء التشريح وعلماء الإنسانيات وعلماء الاجتماع، وسبحان كل يخبط خط عشواء. لكن القرآن الحقيقة يعني سبحان الله وضح الأمور توضيحا بين، لأن الذي بين هو رب العباد عز وجل. وكان يعني إمامنا الحسن البصري كبير التابعين يقول كلمة طيبة، يقول هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يعني فالقرآن عندما يتكلم رب العباد يكلمني ويحدثني عن طبيعتي وعن طبيعة تكويني سبحان الله. لما تكلم عن النفس الإنسانية هي عبارة عن النفس أو القوة الحيوية اللي هي بتشمل الإرادة، تشمل عمل معين، وبعدين سبحان الله وجعلها ايه يعني واعية واحيانا غير واعية. يعني الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الله يتوفى هذه وتلك سبحان الله، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. وكأن النفس الانسانية بتواجه عند النوم يعني عالمين، عالم الملأ الاعلى بدليل ان نرى رؤى عجيبة واحنا نائمين، يرى ترى جدك الذي ما رأيته، ترى عمتك التي ماتت، ترى ولدك اللي موجود في أستراليا وفي أمريكا وفي اسكندنافيا وفي جنوب أفريقيا سبحان الله، وترى على حالة معينة، وبعدين تستيقظ من الرؤية وتقص الرؤية على رجل صالح يقول لك التأويل والتعبير سبحان الله. هذه النفس الإنسانية حتى في حالة نومها، في حالة سبحان الله العظيم التعدي عليها، مسألة قتل النفس لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم اقتلوا انفسكم اللي هي انتهاء الحياة. لكن سبحان الله العظيم الله عز وجل جعل الانسان سبحان الله يعني اعم من النفس، يعني سبحان الله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اذا الانسان يتحكم في نفسه. العلماء المحدثين علماء النفس تكلموا عن النفس التي تتحكم، وبعدين فرويد دخل بتفسير ودوركايم دخل بتفسير وداروين دخل بتفسير، كل هذا لا يهمنا في شيء. لكن اللي يهمنا في هذا البرنامج ان شاء الله هو نظرة القرآن للإنسان سبحان الله. فجعل الإنسان أعم من النفس، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس يعني أستطيع أن أنهى نفسي. جاء علماء المسلمين ماذا قالوا؟ قالوا كلاما طيبا، قالوا إن النفس الإنسانية كالدابة، إن ركبتها أوصلتك، أو ما تتحكم فيها توصلك. زي بالضبط لما صام يصوم المسلمين كل شهر كل سنة شهر في السنة شهر رمضان، يبقى عنده نفس يتحكم فيها، لا يمد يده ولا طعام ولا شراب وأشياء مباحة يمتنع عنها إلى أذان المغرب. هذه تحكم الإنسان في نفسه. أما قضية المفكرين لما قالوا أن النفس لا لا لا، نحن عندنا النظرة القرآنية للإنسان هي النظرة الحقيقية، لأن الذي تكلم عن النفس الإنسانية في كتاب الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى. ذلك قال سيدنا يوسف وما أبرئ نفسي، أو إن كانت قالت هذه امرأة العزيز أيا كان، وما أبرئ نفسي، إذا أستطيع أن يعني أنا نفس تتبعني أنا، يعني النفس الغريزية أنا التي سبحان الله، فأنا الذي أتحكم في النفس. ولكن رب العباد عز وجل هو الذي سوى هذه النفس، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. مجرد إلهام، وأنت عليك العمل. أنا ولدت على الإيه؟ على الفطرة. لما أولد أنا على الفطرة سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله الفطرة تسيرني. قال العلماء لو أن مخلوقا مولود صبي تركناه في غابة أو صحراء لا أحد، ولكن نما بفضل الله عز وجل وكبر، يكبر موحدا حتى وإن لم يسمع عن التوحيد كلمة، طالما أن ما فيش مشوشات من الناحية الأخرى، ما فيش معوقات، أن المولود أن الولد المولود يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان إيه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمان. العوامل الأخرى تقوم، فلما ربنا يريد بالإنسان خير ينشا في بيئه طيبه، بيئه متوازنه، بيئه سبحان صالحه، يسمع الاذان، يسمع في اول اسبوع او اول ما يولد من بطن امه يسمع اقامه الاذان، يسمع كلمه الله، يسمع القران في البيت. وانتم تروا الاطفال الصغار في مجتمعاتنا بفضل الله لما تشغل القران في البيت الولاد يهدى سبحان الله ويسكت سبحان الله العظيم، ولا يبكي ولا يصرخ، لان القران له اسرار عجيبه، وجوده ايجاد الملائكه، والملائكه توجد ايه السكينه. اما في بيت والعياذ بالله طول اليوم موسيقى وشغله وشغلانه، سواء الولد يحصل له ارتباك يطلع مشوش زيه، يعني من انجبه؟ نسال الله ان يهدي الجميع. لكن سبحان الله البيت الهادئ وبيت فيه هذه السكينه، معاد الصلاه، موعد سبحان الله العباده، سبحان الله تجد الهدوء الرفق ما بين الرجل والمراه سبحان الله، والولد يجمع وهو في بطن ام المعلومات دي كلها، وبعدين يخرج سواء عصبي او هادئ كما تحدثنا من قبل عن طبيعه المولود. اذا الانسان في القران بهذه النظرة هو إنسان هو في أرقى المراقي عندما يستقيم على طريق الله، ولكن للأسف الشديد سبحان الله العظيم عندما ينزل إلى الحمئة وينزل إلى المستوى ويقول إيه ويخلد إلى الأرض يرجع لإهابه الترابي، لأن عظمة الإنسان في القرآن أن الله وصفه كروح وجسد الاثنين مع بعض، يعني لا نغرق في في في في الناحية العاطفية 100% ولا نغرق في الناحية المادية 100%، وإنما وازن بين المادة والروح، فجعل الإنسان قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل. وعلى قدر إضاءة هذه النفخة بإيمان العبد واستقامته يبدأ الجزء المعتم اللي هو الترابي. حتى الناس لما يحبوا يصفوا حد رجل فاضل في العائلة، والله عمي ده كأنه قطعة ذهب، والله خالي ده كأنه ملاك، والله خالة دي ما شاء الله كأنها لا قوة إلا بالله، كده صناعة كده سبحان الله، يعني ما شاء الله لا قوة. ليه؟ لأن نصفها بالذهب ونصفها بالملائكية، والتاني والعياذ بالله أسطار يقول لك أعوذ بالله فلان شيطان مريض، فلان والعياذ بالله مفرق بين الأحبة، فلان سبحان الله. حتى في بعض المصالح أول ما يدخل موظف معين كله يقول رويتر دخلت، رويتر ده إيه نقال الأخبار والعياذ بالله، أو شاكك ان هو جاسوس معين او عينه على الاخبار، وبعدين ايه لا ينقل الى الاخبار السيئه سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين. وبعدين تجد انسان اخر تجد فيه غرور الطاووس، او عنده كبر كده متكبر، واخد الكبر بتاع سبحان الله، يقول ايه يرى ان الناس كلهم دونه، يرى انه اعقل واحد واذكى انسان واكبر انسان والعلامه، واذا يعني نصحوا احد يعني يقول انت تنصحني انا افهم النصيحه. هذا انسان نفسه بدات ايه تتكبر، يعني كما تكبر فرعون، أما علمت لكم من إله غيري في سبحان الله أنا لا أرى إلا أنا والعياذ بالله. فلما تكبر الأنا عند الإنسان يرتكس إلى الأرض، يرجع لإهابه الإيه إلى الإهاب الترابي، الجزء الترابي هذا هو اللي يرتكس فيه إلى الأرض. لكن لما يعلو ويعلو يقف عمر على منبر المدينة وينادي على سارية هناك في أرض العراق، فين المسافة من المدينة سبحان العراق تقول له كم ساعة بالطائرة سبحان كم ألف كيلومتر، ولكن عمر ينادي يا سارية الجبل. القضية ما انتهتش لم تنتهي عند عمر، لا ده هناك سارية والجيش يقولون بعد أن رجعوا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم، فانتبهنا فإذا كمين أعد لنا ففتح الله لنا وانتصرنا. اذا قضيت ان نشوف ارسال متى؟ لما النفس الانسانيه ايه تعلو، لما النفس الانسانيه تعلو يدخل انس على عثمان بن عفان في مجلسه. انس هو جاي الرياح شديده فالثوب يعني اظهر خلخال امراه تمشي امامه، فوقعت عين انس دون قصد على قدم المراه او رجلها. فلما دخل عند عثمان يقول واستوى في المجلس قال عثمان ايدخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ فانس خاف قال عجبا اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ايه ده؟ هو ايه اللي عرفه عثمان سبحان الله؟ قال اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله عز وجل. فالمؤمن يرى بنور الله سبحان الله، الانسان الصادق سبحان الله اللي مع الله يبدا النور يدخل الى قلبه، يجي في الاستخاره يستخدم الامر واضح امامه، يقول الله المصيبه ان فيه ناس لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم، والله حيران في امر سيدنا الشيخ انا عايز استخير. طب الاستخاره سنه، طب ما تقيم الفرض الاول عشان ربنا بس يوضح لك الاستخاره، هو انت يعني اردت أردت رب العباد عز وجل عندما سبحان الله يعني شعرت بضرورة للاستخارة سبحان الله العظيم، تجد واحدة ترك أمر الحجاب وقاعدة تصوم اثنين وخميس. يا ستي الله يرضى عليك، اثنين وخميس هذه سنة، شيء طيب جميل، ولكن الحجاب فرض، بس ترتيب أولويات، نعمل الفرض والسنة جميل سبحان الله، وندعو الله بالهداية الله. وفي نقطة، الذي يصلي يجب ألا يعيب على من لا يصلي، وإياك المنقبة ولا المحجبة تعيب على غير الله، أبدا أبدا أبدا، إنما الأعمال بخواتيمة. بدلا من أن تعيب عليها ادع لها الله بالهداية، وبدلا من أن تعيب على أخيك فإن عبت على أخيك يعافيه الله ثم يبتليك سبحان. خلي بالك فيش واحد يعيب على إنسان في شيء إلا ما يبتلى بنفس الشيء سبحان الله. تعيب على ابنه يطلع لك ابنه والعياذ بالله رب العالمين يشيبك قبل المشيب. تعيب على اخلاق وهكذا، لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. المسلم او الانسان القراني انسان له مميزات سوف طبعا نوضحها في الحلقات، لكن لكل دي ايه ديباجه عامه، ويعني كنت اتمنى ان يكون هناك تواصل بيننا وبين الجمهور ان شاء الله، ولكن هذه حلقه قد تكون مفاجئه لهم ان شاء الله. ولكن من الاسبوع القادم ان شاء الله يعني نحن معكم على الهواء باذن الله، كنا من اهل الدنيا كل أربعة، بحيث ان احنا نتواصل ونسمع اراءكم ونسمع اسئلتكم ونسمع اقتراحاتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. نعود الى يعني قضيه الانسان في القران. الانسان في القران سبحان الله، الله عز وجل ما انزله بذنب، بل بالعكس نزل الى هذه الدنيا سبحان الله يعني خالصا، وجي في نهاية الإنسانية أو نهاية حياة الإنسان اللي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، خلى لها ثلاث صفات بعد إيمانها بالله وأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، جعل لها رسالة التبليغ ورسالة العلم سبحان الله العظيم ورسالة العمل. أول شيء رسالة التبليغ، أول شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا لا يعذب إلا إذا وصلت الرسالة، ناس لم يصلها الرسالة أمرهم إلى الله خلاص. وبعدين إيه تصل الرسالة واضحة، لا تصل مشوشة ولا تصل معنونة بعناوين ولا تصل تبع وفق هوى أو جماعة معينة أو طريقة معينة، إنما تصل كما كانت عند الصحابة، ثم يراها الناس سبحان الله العظيم ايه بوضوح شديد ان انت يعني اسلام يمشي على الارض. هذا صفه الايه التبليغيه سبحان الله، يعني مش قضيه ان احنا كلنا مفتين، لا احنا كلنا دعاء الى الله عز وجل، لكن كيف بسلوكنا وباعمالنا، هذه قضيه التبليغ. ثم قضيه العلم، الله عز وجل اول انسان في الارض وعلم ادم الاسماء كلها، علمه اول شيء اول ما خلق علمه، وعلم العلم التلقيني، في علم تلقيني وعلم بقلم وعلم بغير قلم وعلم سبحان لدني، انواع من العلوم سوف ناتي لها في قصه الانسان الاول اللي هو ابونا ادم ان شاء الله رب العالمين. ونحن نتحدث عن الحلقات، احنا نفس بنفتح ايه عناوين للموضوعات التي ان شاء الله سوف نراعيها ان شاء الله، ولكن نكمل حديثنا بعد هذا الفاصل، كونوا معي ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونتحدث عن القران والانسان. سبحان الله العظيم، الانسان في القران اوضح الله عز وجل ان الانسانيه كلها اسره واحده، اسره واحده، يعني سبحان الله قضيه الجنسيات والعرقيات واختلاف سبحان الله هذه تقسيمات بشريه، اما رب العباد جعل الاسره الانسانيه سبحان الله يعني خلق من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ماذا صنع الانسان عنده بهذه الايه؟ قال لا والله، بعضهم قال والله ان اكرمنا اغنانا، والبعض قال والله ان اكثرنا ان اكرمنا اكثرنا وجاهه اجتماعيه، اكثرنا مناصب، اكثر افضلنا اكثرنا حصولا على اجازات علميه ومش عارف براءات اختراع معينه. لا، هذه تفاضلات بين الناس وبعضها، لكن عند الله عز وجل ان اكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الله عز وجل في حديث القدسي يوم القيامة: يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي فأين المتقون، فيقوم قوم قليل. او قليلون. سبحان الله، قوم قليل لانه دول اهل التقوى. الله عز وجل هؤلاء هم يعني الذين كرمهم رب العباد عز وجل. يعني كعب بلال الاسود يطأ الكعبة ليؤذن، وابو لهب الحسيب النسيب يبعث، تبت يدا ابي لهب وتاب. اذا المسألة خطيرة في او واضحة المعالم في القرآن، ان سبحان الله يعني لا تفاضل بين فلان، وانما التفاضل بالتقوى. اذا رأيتم الرجل تعتاد خدمه المسجد فاشهدوا له بالخير. لما نجد سبحان الله العظيم يعني رجل كده تفوح منه رائحة الغنى يمر امام الصحابة، قال ماذا تقولون في هذا؟ قالوا لو قال لسمع لكلامه، ولا ذهب ليخطب لخطب، يعني زوجه الناس. سبحان الله. طيب مر في واحد تفوح منه رائحة الفقر، قال وما رأيكم في هذا؟ قال والله يا رسول الله يعني هذا لو ذهب يعني عسى أن يتزوج، ولا زوجوه على ايه؟ سبحان الله. ولو قال ما سمعه احد، قال رب واحد من هذا خير من الف من امثال هذا، او مئة في خلاف، والله اعلم في الحديث. سبحان الله. اذا الاسلام او الانسان في القرآن قال ان الانسان مع اخيه الانسان اسرة واحدة، اسرة واحدة، انما المؤمنون اخوة اخوة. طيب في يوم وصلت مكالمة من الاخ، ايوه تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر ازاي سعادتك؟ يا مرحبا اهلا وسهلا. كل سنة حضرتك طيب. الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ربنا يخليك. يبارك فيكم يا رب. والله انا ليا سؤال حضرتك، هو سؤال يعني يمكن لفيت عليه كتير، واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمك وتوصلنا للاجابة الصح. خير يا رب ان شاء الله. هو الحقيقة انا بس ليا استفسار، انا الحمد لله مسلم والعائلة كلها مسلمين. بس انا ليا في سؤال مش عارف مش قادر اتوصل له. اللي هو لو انا طالع تبع اي ديانه تانية، ازاي اقدر اوصل ان الاسلام هو الدين الحق؟ لو انا طالع في اي ديانه بدون ذكر ديانات عشان ما نخشش في زي الدايلم، لو انا بقول انا راجل ديانه اكس مثلا، واهلي قالوا لي انت ديانتك اكس ودي التعليم بتاعتك وده الكتاب بتاعك ودي الحاجات اللي انت لازم تعملها في دنيتك ودي اخرتك وكده، ازاي انا افكر ان اخرج بره؟ طيب. هذا الاطار. وصل السؤال بارك الله فيك. السؤال مهم الحقيقة. يقول انه نشأ في اسرة ما، هذه الاسرة تعتنق ديانة ما، سواء ديانة سماوية، ديانة ارضية، اي ديانة، سبحان الله، يدين بأي دين. وكما قال صلى الله عليه وسلم المولود يولد على الفطرة. أولا ليحمد الله كل مسلم أنه ولد مسلما في مجتمع مسلم، هذه دي نعمة لا تدانيها نعمة، لا تقترب منها أبدا، سبحان الله العظيم. يعني من كرم الله عز وجل أنه دين رضيه الله لك. ولكن عشان الموضوع قد أظلمه أنا بالإخلال في الشرح لأن الأسئلة قد تتوارد كثيرة، ولكن أنا إن شاء الله في هذا البرنامج سوف أجيب عن هذا السؤال تفصيلا بإذن الله رب العالمين، كيف أعرض الدين على العالم إن شاء الله رب العالمين. فبإذن الله أعد الأخ السائل بأن أوضح هذا الأمر إن شاء الله. السؤال الذي يليه. نعم تفضل. ألو. أيوة السلام عليكم. الدكتور عمر. يا مرحبا. كل عام وانت بألف خير. الله يتقبل منا ومنك أخي الكريم. الله يسلمك يا رب. يا نعم. دكتور. نعم. في محظورات في الدعاء. يعني الواحد يدعي ان يا رب اموت لا سمح الله. هذه علمة عند رب العالمين. ان في الشيطان بيوسوس اني ايش بتدعي انت هذا الموضوع. جميل جميل السؤال. مكتوب عند رب العالمين. جميل جميل. وصل السؤال. فبيخلي يأخر عن الدعاء. حاضر. بارك الله فيك. طيب. مع ان السؤال يعني لا علاقة له بالحلقة، لكن هناك شيء اسمه الاعتداء في الدعاء. يعني اعتداء في الدعاء؟ يعني يا ربي اللهم لا يعني ما اسألك ان اخلد الى يوم القيامة، هذا اعتداء في الدعاء. عمر بن الخطاب كان او بعض التابعين ماشيين بيطوفوا حول الكعبة وجدوا اعرابي قاعد يدعي اللهم اجعل ادخلني الجنة واجعلني حورية من حور الجنة وزوجني لعمر بن الخطاب. فضحك الطائفون وقالوا يعني طب لماذا تطلب ان تتزوج من عمر بن الخطاب لما تتزوج من تنقلب الى حوريه وتتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اريد ان اكون ضر لعائشه. فالاعتداء في الدعاء هو ان تطلب شيئا مستحيلا، اما كل شيء في الدعاء فهو ان شاء الله مباح باذن الله رب العالمين. أيوة السؤال الذي يليه. نعم. ألو. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أمار، يسعدني أسمع صوتك. أهلا وسهلا، كل عام أنت وبخير. الله يتقبل. أنا عندي بنتين أستاذ، وتعرضت لذم كبير من والدهم. نعم. أنا منفصلة عنه من زمن كبير. نعم. وهو طغى وتجاوز الحد يعني. نعم. نعم. فكيف أدعو بالدعاء إلى الله؟ بارك الله فيك، ربنا يهدي له حال. حاضر حاضر، وصل السؤال. أولا هذه السائلة ترى أن زوجها السابق أو أبو البنات يعني يعني ظلم وحافى على ابنتيه وظلمهما ظلما بينا، فماذا تقول هذه الزوجة أو هذه الأم المظلومة؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل، دع الله رب العباد سبحانه وتعالى ينتصر لك، فإن شاء الله لا يعني لا تدع أنت على الظالم، فظلمه أسرع إليه من دعائك عليه يعني إن شاء الله، وربنا يهدي يا رب إن شاء الله. نعم، السؤال الذي يليه. نعم. دكتور رعمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب دكتور. الله يتقبل منا ومنكم يا رب. دكتور، فيه بالنسبة للموضوع، في ناس كتير حتتحجج أنه في آيات في القرآن الكريم أنه الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تشاؤون إلا أن يشاء الله. هون بيقول لك أنه مش مشيئتنا إحنا، هي نعم. مشيئة رب العالمين. جميل جميل. طيب. شكرا دكتور. بارك الله فيك. طيب. الأخت السائلة تسأل عن القضاء والقدر أو عن قضية الجبر والاختيار، وأنا أقول ما يقوله الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه عن قضية الجبر والاختيار أو القضاء والقدر. أراد بنا وأراد منا، أراد بنا قضاء وقدرا يعني، وأراد منا عملا، أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا اللي هو القضاء والقدر، وما أراده منا اللي هو العمل أظهره لنا، فما بالنا نشغل أنفسنا بما أراده بنا عما أراده منا. أرجو أن تكتبوها، أنا أقولها متمهلا لأن جملة مهمة جدا في العقيدة، قضية القضاء والقدر، أراد بنا الله عز وجل يعني قضاء وقدر يعني أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا، لا نعرف ما هو الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أراد بنا، ها نكتبه، أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشغل أنفسنا بما أراده بنا عما أراده منا. هذا في قضية القضاء والقدر أو الجبر والاختيار. يعني أحبتي في الله، يعني قضية الإنسان في كتاب الله عز وجل الصورة فيها واضحة، ليس فيها لبس ولا غموض. الدين جعل الناس كل الإنسانية اللي في العالم، كل إنسان في العالم هو الإنسان أخو الإنسان سبحان الله، ولا يتعدى عليه سبحان الله العظيم. فيعني بهذا المنطق نستطيع أن يعني أن نكون قد وضحنا بعض العناوين في قضية الإنسان في القرآن، لكي نلتقي كل يوم أربعة إن شاء الله بإذن الله في هذا الموعد يعني بحول الله وقوته مع هذا البرنامج إن شاء الله رب العالمين. نختم هذا اللقاء بدعاء عسى أن تكون أبواب السماء مفتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.